مكملين معكم مستمعين، وأكيد هلأ وقت الفقرة الرياضية. أكيد مستمعينا، خلونا سوا نرحب بضيوفنا لليوم، البطل الدولي بالملاكمة الأستاذ ميسر سعد، والبطل علي رمضان، وأكيد البطل زين العابدين عمار ديوب. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم. نورتنا أستاذ ميسر، نورتونا أبطالنا، ونحن دائما متعودين معكم على الترتيب الأول دائما، وإن شاء الله يا رب بعد غيبتكم من اللقاء الأخير يكون دائما محافظين على نفس السوية بوجود هيك كادر تدريبي مثل حضرتك أستاذ ميسر. نورتونا، أهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. بدنا نحكي عن آخر مشاركاتكم، كانت كثيرة بالفترة الأخيرة، وكان الأسبوع الماضي في بطولة جمهورية للأشبال، ويمكن كانوا مشاركين فيها علي وزين العابدين. نحكي اليوم شوي عن الدورة، عن البطولة أول شيء قبل ما نسمع مشاركة علي وزين. بداية نتشكر راديو أمواج لاهتمامه بالرياضة وبالرياضيين. كان في من بالفترة الماضية بطولة جمهورية الملاكمة أقيمت في محافظة طرطوس. نعم. لفئة الأشبال مواليد 2003-2004. شاركت بعدد كامل محافظة طرطوس. قديش كم العدد اللي شارك؟ نحن كانوا سامحين لنا بعشر لاعبين، بس لأنه في عندي عدد أكثر وأبطال ومشان يفتح لي فرص أكثر قدمت كتاب مشان يزيدونا العدد، فزادونا العدد ل 12 لاعب. نعم. آخر يعني آخر كم قبل يوم البطولة كانت؟ كم يوم كان تدريب؟ أربعة أيام. أربع. لا، التدريب كان شهر ونص. شهر ونص، والبطولة أربع أيام. والبطولة أربعة أيام من كافة المحافظات. من كافة المحافظات والهيئات. نعم. كان في 12 نادي، يعني 12 فريق، 10 محافظات وهيئة الجيش وهيئة الطلبة. 12 فريق مشارك. أيوه، بالإضافة لمحافظة طرطوس. طيب، وبدنا نحكي عن علي. علي، احكي لنا عن مشاركتك اليوم بهالبطولة. يمكن هذه أول بطولة شاركت فيها. أول بطولة. بالنسبة لعلي ملقب بعلي رمضان الشهبندر. ليه هيك ملقبينه؟ بطل بالملاكمة. الله يوفقك يا رب. خلينا نحكي قديش تدربتوا، وشو يعني خلال الأربع أيام شو المركز اللي حصلت عليه؟ الحمد لله، أنا بوجود الأستاذ ميسر والتدريب اللي كنت أنا فيه، كنت أنا أتدرب صبح ومساء يعني بقسوة، كنت أنا إنه أتعب حالي، كان عندي نظام للأكل، والأستاذ ميسر الحمد لله هو ساعدني بهالشي ووصلني على هالمرحلة اللي أنا فيها هلا، والحمد لله جبت الذهبية. جبت الذهبية، الله يعطيك العافية، برافو عليك. عافية. هلا هذه أول مشاركة لك. أول مشاركة وما إلي، أنه أنا فترة أنه منيحة. كم ساعة كان يدربك الأستاذ ميسر باليوم؟ كانت دائما ساعتين الصبح ساعتين المساء. يعني هاي غير مثلا اركيد وهيك شغلة. كان في موضوع الجري. أستاذ ميسر بهذا العمر يعني يعني هي لازم يكون بعمر أبكر التدريب على لعبة الملاكمة، ولا بأي وقت؟ التدريب على لعبة الملاكمة قانونيا نعم أي عمر؟ من عمر 9 سنوات. 9 سنوات. أيوه. يعني أنت بتعتبر علي اليوم متأخر نوعا ما؟ نوعا ما نوعا ما. طب عنده هيدي الخامة، ولكن أنه مهم أنه نحن اكتشفناها اليوم. عنده هاي الخامة وكان بدأ تصنيعها والحمد لله رب العالمين، ولحقت بفترة وجيزة. هو عنده إيجابية بالموضوع وهو عنده اندفاع وعنده قوة جسدية، زائد أهم شيء هو يعني العقل، تفكير. نعم. هو يعني مثل ما بيقولوا بالعامية مخه نظيف، هذا أهم هو شيء. هو حابب كمان هيدي اللعبة، هو حابب وفي تشجيع من أهله يعني ومن أبوه. قديش أنت كمان معك يعني تعبان معه بفترة كتير بسيطة جاب ذهبية ببطولة. تماما. هلا أنا كل لاعب بدربه بشوف حالي فيه، بشوف حالي أنا عم درب حالي، يعني أنا حرمت من الشيء اللي هنو فيه. نعم. أنا حرمت من أهم شيء اللي هو المدرب. عم تحاول تعطيه اليوم، فأنا عم أعطي لاعبيني كأني وعم درب نفسي، لذلك أمر الحمد لله رب العالمين. بعد تعب في نجاحات، في نجاحات. يعني هلا هو بعد شهر ونص جاب بطولة جمهورية. برافو. في رفقاته قبل منه كمان جابوا الأول على سوريا وغلبوا أبطال سوريا، كمان في فترة شهر وفي فترة 25 يوم وفي فترة شهر. هاي مثلا غريبة شوي، بس الملاكم ما بتعتمد، يعني الملاكم بتعتمد أكتر شيء على العقل، نعم. على التفكير، على وضع الخطط يعني. وبعدين بيجي، اللياقة، وبعدين بتيجي مثلا القوة الجسدية. هلا اكيد رح نحكي عن اهم الاساسيات باللعبه اللي اخذها منك خلال هالشهر ونص لحتى فعلا كسب هاللياقه، بس بدي اسال زين كمان، زين العابدين، احكي لنا عن مشاركتك اليوم، بشو شاركت، شو المرتبه اللي احرزتها، الميداليه اللي احرزتها؟ شاركت نعم اكيد نحن عم نسمعك، بس نحن ما عم نحاول نضحكك على فكره، انت لوحدك عم تضحك. تفضل. كل الأشبال هو شارك ببطولة نفس الأشبال بنفس ال نفس البطولة مع علي بنفس المواليد. بنفس، بس شو الميدالية اللي أحرزها زين؟ الميدالية الفضية. فإذا أحمد علي هو بالمرتبة الأولى، بالثانية بالتاني، بس كل لاعب على وزن، على وزن، شو الوزن اللي شارك فيه علي؟ وزن آخر وزن بالأوزان المسموحة للأشبال وزن 72 كيلوغرام. 72 كيلو. وزين؟ زين بوزن 47 كيلوغرام. على حسب الأوزان. كيف بيعتمدوا الأوزان؟ إذا نفس تقريبا حسب العمر ولا كيف؟ بده يكون اللاعب بنفس الوزن تماما. مثلا في عنا احنا اوزان تراتبية، مثلا في عنا وزن نبدأ بال 37 ونص، بس ممنوع يكون اللاعب اقل من 36. اول وزن 37 ونص، ممنوع يكون اقل من 36. بعد ال 37 ونص في عنا 39، في عنا ال 41، في عنا 43. حسب بقى الأشخاص. زين، هيدي أول مشاركة إلك ولا كان إلك مشاركة كان قبل؟ كان مشاركة السنة الماضية. السنة الماضية بشو شاركت؟ كمان بطولة الأشبال. بطولة الأشبال وحققت فيها؟ ما حققت فيها. حلو إنه في الحظ. في إصرار، في متابعة على هذا الموضوع. أستاذ ميسر، يعني بس في تحسن يعني، مثلا السنة طبعا مضت ما ما حقق مركز، حقق هاي اليوم السنة هاي شو جايب. لعب بعد الذهب وكان بيستاهل الذهب يعني. خلينا نقول مثلا انه كونه بأرضه، اذا هداك مثلا كانت اللعبة متقاربة جدا جدا، فنحن مثل ما بنعرف ومثل ما دائما بيخسرونا مع صاحب الأرض، لازم يكونوا أعطونا إياها نعم أقل ما يمكن يعني. نعم هلا نحن كثير بنلاحظ دائما في صعوبات بأي لعبة، ولكن بلعبة الملاكمة بالتحديد عم يكون عندنا مشكلة كبيرة، وهي التحكيم. أحيانا التحكيم كثير عم يظلم. شباب المرة الماضية كمان حكوا لنا إنه نحن التحكيم ظلمنا. أكيد بنتذكرهم للأبطال اللي كانوا موجودين معنا، يمكن عبد الحميد يوسف ايوه حكى لنا بلقاء انه انا ظلمني التحكيم، كان لازم كنا ببطولة خارجية، نعم بطولة كمان اولمبياد اسيا، صحيح شارك بطولة صح. بأولمبياد اسيا للناشئين بروسيا. ايه هون هون هون رجعنا على نفس نفس الشيء مع زين ديوب. هون يوم تعبت لعب مع صاحب الارض، نعم، مع اللاعب من دولة ساخة، نعم، وكان عبد بيتفوق عليه بنقطتين بس عطوه لصاحب الأرض لأنه صاحب الأرض يعني. يعني فيك تقول احنا اليوم كان لازم، فإذا منطقيا اليوم انظلم زين منطقيا لازم يعطوه لصاحب الأرض، أما قانونيا لا، حسب اللعبة تعتبر ظلم. فهيك صار بزين، هيك صار بزين، لازم نحن يعطونا اياها، بس يعني له رأي آخر رئيس الاتحاد. استاذ ميسر، يعني باعتبار علي يعني جديد على اللعبة، شو هي أول الأساسيات لهي اللعبة يلي أنت فعلا وجهته فيها لقنته إياها؟ شو هي القوانين؟ شو هي المحرمات بهي اللعبة اللي قلت له عليها؟ شو هي الأفضل الحركات يلي بتخلي البطل ينتقل بخطوات أسرع؟ شو هي أساسيات هاي اللعبة؟ الأساسيات هاي اللعبة، أول شيء محبة المنتسب لهي اللعبة، أهم شيء. تاني شيء أنا بعتبر الأهم هو يعني التفكير، العقل، لانه مثلا مثل ما بيقولوا يكون مثلا انه لاعب بيشتغل بعقل، بيشتغل بيتصرف بعقل بحكمه، مو انه بيتصرف بقوه جسديه يعني. يعني هلا هو عنده خامه، يقصد يعني عنده قوه جسديه بس ما اعتمدنا عليها بالبدايه. يمكن بتلاحظ عنده اول ما إدراك، بيجي البطل عنده سرعه بديع، عنده ادراك. هي هون هون اعتمدنا على هالموضوع، هذا بيكون اقرب للفوز وللانتصار اكثر من اللي عنده قوه جسديه. شو اول ملاحظه اعطيته اياها لعلي؟ أول ملاحظة الاندفاع الزايد. أيوة أول ملاحظة الاندفاع الزايد، كان مندفع كثير إنه لأ الشغلة بدها تروي، بدها خطة، بدها بتحس تفكير. حالك علي أخذت اليوم كل قواعد هاي اللعبة ولا بتحس حالك لسه اليوم شوي جديد؟ صحيح حققت ذهبية وصحيح مركز أول، ولكن بحس حالي أنا ملكت كل مفاتيح هيدي اللعبة ولا لسه بحاجة؟ لا أكيد لا. شو هي أكتر سؤال دائما بتردد له يا الأستاذ ميسر بيبي خلال التدريب؟ أكيد بيكون في أسئلة يمكن تتوجه لك. فيني أقول عنه؟ إيه طبعا. أستاذ تعبت بدي أرتاح. فيني أرتاح؟ يمكن هيدي أكتر الشغلات. أكيد نحن بنتمنى لك يا رب نشوفك بأعلى المراتب. أستاذ ميسر، ليش مشكلتكم دائما مع التحكيم؟ بكل الألعاب تقريبا. يعني مثلا بنلاقي الأستاذ ميسر مزعوج، نحن بيطلع لنا كان أحسن، نحن اليوم دائما دائما نطمع للأحسن ونحن عم نتعب. لا أنتوا عم تقدموا. يعني أنتوا اليوم عم تعطوا. دائما لما مثلا اللاعب مثلا نحن كانت اللعبة بمحافظتنا ومثل ما بيقول بأرضنا وبرتنا، لما اللاعب بيتعب مثلا هون الأشبال الأبطال خلصوا مدرسة لازم شو مثل رفقاتهم يدوشوا لأن يرتاحوا للصيفية للبحر للمشاوير يطلعوا على الضيعة. لا نحن هون خلصوا مدرسة دخلوا بمعسكر تدريبي أصعب من معسكر منتخب وطني، صباحي مسائي تعبوا. مثلا في عندك أطفال مثلا بدين يشتغلوا بدين يأمنوا مثلا مصروف، خلينا نقول في عندك أطفال بدين يساعدوا أهاليين بالشغل كذا، كل هذا نحرموا منه، نحرموا من المشاوير، نحرموا من الطلعات، من كل حساباتي مشان شو يتمرنوا للبطولة. بيجي بيلعب البطولة بيكون اللاعب اللي انحرم واللي تعب هالتعب بيستاهل فوز، يجي يخسر حرام. يعني أما يعني أنا بحس حالي إذا بدي أسكت بحس حالي خاين، ما فيني أسكت. ما يعني ما فيني أسكت، هو لازم أنا أسكت بس ما فيك تسكتي بهيك موضوع. طيب بتجيب نتيجة هذا النقد أحيانا لموضوع التحكيم؟ ممكن نحن منقدم اعتراض، منقدم اعتراض إذا حسب رأي الاتحاد، وخصوصا نحن عنا هلا حاليا رئيس الاتحاد كتير كتير منفرد ب للعبة الملاكمة، لا مو منفرد، كتير منفرد بقراراته بعمله. يعني ما بيشارك حدا. عم تعطوا لازم يكون نحن نحن عم نعطي، وفي مثلا وعم نصور مشان نثبت اذا صار ظلم نثبت الظلم وين. لك ما بنستفاد شيء. بتتمنوا انه يعطوكم على قدر ما عم تتعبوا وعلى قدر ما عم تعطوا؟ نحن بنتمنى. يعني انا قبل ما تبلش البطوله حكينا نحن، حكيت انا والمعنيين ورفقات المدربين المحافظات انه انا لا ما بدي اذا لاعبي بيخسر بنقطه ما بدي تعطوني اياها، بس اذا متعادل ما تخسروا لي يا زلمه، إذا لاعب فايز ما تخسروا لي يا ظلم. هذا كان طلبي. هذا طلب محق. طلب محق، بس الحكام مثلا ليش مثلا أحيانا في عندك حكام بتخسر؟ مثلا في عندك حكام مثلا أولادها أخواتها عم يلعبوا بنفس البطولة. نعم. عندي في منتخب طرطوس لاعب مثلا من وزن ابنه للحكام، صحيح مو عم يلعب معه هلا بس اللاعب تبع طرطوس قوي، إذا تأهل بده يلعب بده يلاقي ابنه بكره، فلازم انا مثلا تمثيل. يعني طبعا مو كل الحكام، في عندنا حكام من اشرف ما يكون يعني، والكل كويسين والكل شريفين حكام الملاكمة، ولكن في البعض منهم والقليل متبعين لرئيس الاتحاد، عرفت كيف؟ قراراتهم مسلوبة. فبيحسب انه لازم لاعب مثلا طرطوس القوي يخسر مشان بكره ما يواجه لاعبه، ما يواجه ابني، ما يواجه ابن محافظته. هذا تكسير تحتي. ايوه هيك في حكام بتعتبر بهالشيء، بتشتغل يعني بهالشيء. فينا نعتبره يعني تقريبا هو نسف لطاقات لخبرات يعني لشباب اليوم يعني تستحق تكون بالمركز الاول بجداره. لكن صار هيك بالبطوله الاخيره هي الاشباب بطرطوس قدام قياده الفرع الاتحادي بطرطوس. شو كان ردة فعلهم؟ ردة فعلهم قياده الفرع الاتحادي بطرطوس حكى مع الاتحاد قال انتم عم تظلمونا نحن موجودين شايفين، وردة فعلهم انه ما حضروا اليوم النهائي مع انه لازم يحضروا ويشاركوا. اليوم كان عندكم كمان مشاركة؟ اليوم كان عندنا بطولة محافظة، لأنه عندنا الجمعة الجاي بطولة بحلب، بطولة أولمبياد ناشئين بحلب. نعم. فكان عندنا بطولة محافظة. نعم. أيوة. للأسف عم تحكي كلام كتير بزعل أستاذ ميسر. يعني مثلا أنت تعبتي على شيء وخسرتي فينا نقول، خلينا نقول مثلا من إيدك خسرتي، بتنزعج عليك. كيف إذا أنت خسرتي وما بتستحقي تخسري؟ لا، كيف إذا أنا فزت فيه وتجاهلت النتيجة واعتبرتوها خسارة؟ هي عم تتكرر كتير. يعني أنا مثلا شوفي هلا هي ما بتصير يعني هذا الشيء اللي صار فيك تقولي أسطورة، ما بتصير إلا بالأفلام. أنا دخلت ب11 لاعب، 10 منهم انتصروا ورفعوا أيديهم، عرفتي كيف؟ هاي ولا مرة صارت. واللي خسر هو أفضل لاعب اسمه خضر نعمان، بيعرفوه أفضل لاعب ولاعب وأقدم لاعب عندي، خسر من أول يوم مشان شو مثل ما حكيت لك، مشان يتفاوضوا القوة تبع التكنيك التكتيك. يعني هذا بيجيب الأول فبعده عن طريق من بداية الطريق. أما عندي 10 فازوا مثلا، نحن دائما بنحكي حق بإذن الله تعالى. أنا باليوم النصف نهائي تأهل عندي 9، كنت الأول على المحافظات، نصف نهائي يعني قبل اليوم النهائي، نصف نهائي قبل آخر يوم. تأهل من عندي 9 لاعبين، كنت أنا الأول على المحافظات، ما حدا متأهل 9 لاعبين غيري أنا. خسروا لي 5، واحد منهم بيستاهل خسارة نظامي، مو ظلم، 4 ضلوا أربعة. ربحوا لي 4، واحد منهم بيستاهل الخسارة. نحكي بصراحة، واحد منهم بيستاهل الخسارة، ليش؟ مشان يبعدوا لاعب بطل، مشان يبعدوا عن النهائي. لاعب كان لاعب لاتقي، عرفتي كيف؟ ف عم يصير كثير كواليس بتزعل. هذا شيء حكيناه، وهذا سبب مشاكلي، اني انا بحكي جهرا وبحكي الحق دائما، بتعرفي انت يعني بهالمجتمع الحق شبه مكروه يعني. ولكن انت عم تدرب خامات اليوم الاستاذ مياسر رقم واحد بموضوع لعبه الملاكمه بمحافظه طرطوس، يعني بكل الرياضات الملاكمه هي الاولى الحمد لله رب العالمين. في عندنا طبعًا رياضات طبعًا كتير طبعًا كويسة، في طبعًا عندنا الدراجات، لا لا في عندنا لا، الرماية. بس اليوم الملاكمة دائما عم تحقق نتائج أفضل، واليوم عم نشوف المحاربة الرقم أول لهيدي اللعبة، بيزعل الواحد. هلا الحمد لله رب العالمين، صار في دعم من قبل فرق الاتحاد الرياضي بطرطوس، الأستاذ إذا محمد ما فؤاد بيتحرك صار، الأستاذ محمد أو وصار في الأستاذ وفي دعم دائما من مكتب يلام. الشباب نعم والرياضة بحزب البعث، نعم والحمد لله رب العالمين. بس نرجع على البطولة، انه انا باليوم الاخير حققت المركز الثالث على 12 فريق، وتعادلت بالنقاط انا والمركز الثاني اللي هو اللاذقية. بس اذا بدك ترجع على عدد الميداليات، انا اول محافظة، يعني انا عندي 9 ميداليات. اللي جاب اول على سوريا، الفريق اللي جاب اول هو نادي الجيش، هيئة الجيش، كم ما عنده 9 ميداليات. بس في فرق نوع الميداليات، يعني مثلا الذهبية الى 3 نقاط، فضية إلى نقطتين، مثلا البرونزية إلى نقطة. نعم. أنا مثلا محقق ذهبية، 3 فضيات، 5 برونزيات. لازم الأول يكون بجدارة تقريبا. لازم الأول بجدارة، يعني هي أنا شفتها وقريت هذا الشيء بعيون الكل، بعيون الخصوم قبل. ولكن مشيئة الحكام هي الله كريم، يعني في أكيد نحن هون بهالبطولة بهالبطولة هي ما كانت مشيئة الحكام، كانت مشيئة رئيس اتحاد الملاكمة. يعني رئيس اتحاد الملاكمة، حتى الحكام مثلا كان مثلا بلعبة زين العابدين ديوب باللعبة النهائية كان الفوز لإله. نعم. ذاع النتيجة، أنا شفته، أنا عم طلع فيه، عم راقبه، عم شوف النتيجة، بدي طلع محل بدها تطلع النتيجة، هو من رئيس الاتحاد. ذاع النتيجة، أخذ الأوراق من اللي جنبه، هي اسمها لجنة السوبر فايزر، أخذ الأوراق من اللي جنبه بدون ما يطلع بالأوراق، هو عم ياخذ الأوراق، قالوا اللاعب الأزرق، يعني أي الخصم، أي خصمه للاعب زين. ففوز وقال 5-0. يعني انه كل القضاة اللي حول كل الحكام اللي حول الحلقة اللي عم تحكم المباراة انه ما عطوا رأي. ايه. صفر. صفر. وهو ما طلع بالوراق، فورا قال لانه في شيء محسوب. خلصت اللعبة، صار في شوية، قدمت اعتراض انا، في 3 قضاة، هن بيكونوا 5 قضاة. الـ3 قضاة اجوا لعندي كل واحد على حدا، قال لي لا، رئيس الاتحاد حكى القرار من عنده، انا اعطيت لعبك. 3 اجوا لعندي ورا بعض، انا اعطيت لعبك، انا اعطيت لعبك، واذا بدك نحن من قدم انت اعتراض، اذا جابونا نحن بنحكي الحق. وقدمت اعتراض؟ انا قدمت اعتراض، ولكن بيرجع بيكتب لي نفس الشيء حبر على ورق وخلص. للاسف للاسف للاسف، يعني نحن عم نحكي على هذا الحديث بدل تشجيع الرياضه. مثلا مثلا مثلا مثلا نحن لازم يشجعنا، ولو كان مثلا الامور الشخصيه، هلا الامور الشخصيه برات الرياضه على جنب. لا انا وياه، انا وياه مثلا صحبي واخوه، وفي صداقه بيناتنا، بس بتم في محسوبيات بالرياضه. نعم. ما بعرف ليش عنده. هلا كان طرطوس من 30 سنه طول عمره، طول التاريخ الماضي، المرتبه الاخيره في الملاكمه. لما استلمت التدريب انا، هلا صارت هلا الثالثه، المركز الثالث، وعم قلك ظلم، ولا هيك انا بجيب الاول والثاني بعد بمسافات. نعم. افتكر كيف، هلا في عندنا مثلا، في عندي شي 15 لاعب بالمنتخب الوطني اسماء، صرنا عم نشارك برا سوريا مثلا، السنه الماضيه على بطوله اولمبياد اسيا اختاروا من كل سوريا 9 لاعبين، 3 من طرطوس، يعني الثلث، ومن كل محافظة لاعب، أما من عندي أنا 3. ليش؟ لأنه هي المحافظة المتخرج أبطال. فنحن مثلا لو أنه مثلا، خلينا نقول أنا مثلا هاوي مشاكل بالبطولات، ما فيني أشوف أنه لاعبي خسران، هذه شغلة أشكر عليها بيني وبين لاعبي، بس لازم مثلا يمتصونا شوي، لأنه أنا عم قدم للرياضة، عم قدم للملاكمة. نعم. خلينا نحكي شوي أيضا عن مشاركتكم الدولية بالعراق، كانت مؤخرا يمكن. هي كانت بطولة دولية. بطولة دولية. العراق الشقيق إجا لعنا، كانت بطولة أندية، إجا لعنا 5 فرق من 5 أندية من العراق، فكانت بطولة دولية، لأنه كانت المشاركات من الدول العربية قليلة، بسبب الوضع اللي نحن عم نمر فيه، فحولوها من بطولة دولية حولوها لشبه معسكر ولقاءات ودية بين أندية العراق والأندية السورية. فكان في عندنا لاعب من طرطوس، عدنان العلي، لاعب بطل، شارك فيها لأنه هلا هو هلا حاليا عسكري وما كنا محضرين نحن عليه، بس كونه كان موجود بدمشق شارك فيها. وأكيد ما بعرف في كان إحراز لميداليات ولا لا؟ إيه في إحراز لميداليات، إيه والمنتخب السوري يعني طلع الأول. طلع الأول. طيب بلقائكم الأخير مع يعني شو هي أهم الأمور اللي ناقشتوها وتم طرحها من خلال اللقاء الأخير مع الرئيس سيد الرئيس دكتور بشار الأسد؟ كان في لقاء مع السيد الرئيس منتخب سوريا للملاكمة. شو هي أهم النقاط اللي حبيتوا فعلا ضووا عليها مع سيادة الرئيس؟ يعني أخوتنا بالمنتخب الوطني لأنهم المشاركين اللي شاركوا ببطولة دورة التضامن الإسلامي حققوا مراكز الأولى، الميداليات الذهبية. نعم. بهي الدورة هي، فكان لهم شرف لقاء الرئيس الأسد، وكان الحديث طبعا هنن كانوا موجودين، والحديث كان إنه عن المنغصات اللي بيشوفها الرياضة بدولتنا، مثلا إنه شو هي المشاكل، شو هي مثل هيك مشاكل. السيد الرئيس مهتم كتير بالرياضة وبالرياضيين. موضوع الحكام يعني انطرح هذا الموضوع؟ تم طرحه؟ لا لا ما انطرح. لا ما انطرح موضوع الحكام. هذا موضوع الحكام هذا بينطرح ضمن الاتحاد الملاكم يعني. وعن الاتحاد بالتحديد يعني. وعن الاتحاد يعني تم طرح انه في ظلم، يعني نحن اليوم عم نعاني من ظلم بهذا الموضوع بالتحديد ولا يعني هل هو موضوع التحكيم؟ خلينا نقول بصراحه ظلم يعني بالاتحاد الدولي للملاكم يعني وين ما كان في هذا الظلم. نعم. بس في عندك احيانا في شيء اكثر. نعم. أستاذ ميسر، خلينا نحكي عن مشاركاتك الدولية. اليوم شفناك من فترة وكانت بروسيا، مشاركتك ببطولة الأولمبياد بساخة. اليوم شو محضر؟ وين صرت بمشاركاتك الدولية؟ هلأ شاركنا ببطولة أولمبياد ساخة. نعم. العام الفائت. نعم. كنت عم حضر لبطولة أولمبياد الناشئين، مو أولمبياد، بطولة آسيا للناشئين. آسيا. البدن كان على أساس أنه هي بـ30 الشهر يعني بعد كم يوم. نعم. ولكن للأسف الشديد رئيس الاتحاد تأخر برفع كتاب للاتحاد الآسيوي إنه سوريا بدها تشارك، وبالتالي انحرمت. وبالتالي انحرمنا. كان أنا موجود من عندي، اللاعبين اللي اختاروا الاتحاد السنة الماضية إن يروحوا على ساخة كانوا هني موجودين مستعدين إن يروحوا على بطولة آسيا للناشئين اللي كانت مقابل الفلبين. يا حرام. حكينا مع رئيس الاتحاد، قال بمعنى تعود غلطة. تعود غلطة بس ما لازم تكون صارت غلطة يعني. هيدي مو غلطة يعني، هيدي أكتر يعني من غلطة. يعني كان راح من طرطوس لاعبين، وأكيد أنا وكنا حققنا لأنه هي لاعبين أبطال جمهورية عدة مرات. يمكن بس حرمنا يمكن منها. يمكن هيدي تتم لموضوع مسيرة العراقيل يلي لا هلا هو بجوز لأنه كانوا عم يقولوا في بالفلبين مشاكل ومسيرات وعفوا مظاهرات، بجوز خاف علينا السيد رئيس. بدي أقول لك علي ونختم حديثنا مع الشباب، شو عم تحضر لنا اليوم؟ شو عم تحضر لمشاركات جاية قادمة؟ ولا هلا حاليا أخذ استراحة على قولة الأستاذ بدي أرتاح؟ هلا في استراحة، وأنا هلا كمان تاسع يعني في دورات وعم نقرأ يعني هلا، وكمان عم ننظم وقت بحيث كمان فينا نتدرب. نعم. يعني عندهم شيء تقريبا بالأيام الجاية علي؟ هلا في يعني بعد البطولة. نعم. في أخطاء صارت لازم يتفاداها، يتدرب عليها، لازم نتابع تدريبنا لأنه ما انتهى، العلم ما بينتهي. نعم صحيح. أكيد زين العابدين، نحكي شوي أكيد شو عم تحضر اليوم. هلا أكيد طالعين من بطولة وشوي تعبانين، بدكم شوي بريك وراحة، ولكن أكيد في شيء جاي على الطريق عم تتدربوا على شيء. نعم عم نحضر. ما يحضرنا الأستاذ مشان يعلمنا عن أخطائنا اللي غلطناها. نعم اكيد. فاذا هي فتره ريلاكس مع تدريب، يعني هيك بنريح شوي ولكن تدريب على الاخطاء. ريحنا فتره وبعدين رجعنا تابعنا تمريناتنا، بس مو بهالكثافه اللي لأنه قبل البطولة بتتطلب كثافة تمرين. نعم فكمان في عندهم دراسة، يعني بدي يتوجه بقى تفكيره صحيح للدورات صحيح. للدراسة، لأنه الدراسة وشو عم صف تاسع. تحضروا انت استاذ ياسر؟ هلا حاليا أنا محضر لبطولة أولمبياد الناشئين المقامة في محافظة حلب نعم، هيدي يمكن الأسبوع القادم، الأسبوع القادم، واحد الشهر يا مسافرين ريت نحن الأسبوع القادم نحكي معكم، وإذا كنتم موجودين بحلب تعطونا إن شاء النتائج الله. إن شاء اليوم، الله. بس في تعطونا مشكلة هون، إنه أنا كان عندي فريق، إن أنا بحق لي شارك بسبع لاعبين، كان عندي فريق من مؤلف من 15 لاعب، ما حق السبع لاعبين، بس أهاليهم منعوني يروحوا حلب المشكلة بسبب اليوم. الوضع، نعم المشكلة اليوم بين خوف يعني الأهالي. خوف. هي. كم لاعب حتشاركوا؟ راح نشارك بأربع لاعبين أكيد يا رب التوفيق، وإن شاء الله كمان بترجعوا لنا إن شاء بالميداليات الله بإذن الذهبية الله مثل ما بإذن الله. عودتونا لا لا دائما بوعدكم إنه بدنا نجيب ذهب إذا الله رأى بإذن الله. بإذن بدي الله. أشكر وجودكم اليوم، وفي معنا طالع معنا أخوه لزين ديوب، عائلة. هلا البطل البطل فواز نحن عمار اليوم ديوب. أكثر من نص ساعة بس، ولكن الحديث ما بينتهي، يعني لازم توعدنا دائما بحضورك دائما الحديث عن الرياضة شيق. تماما، وخصوصي إذا كان مع أهل الخبرة واللي عم يعطوا كل ما عندهم بسبيل الارتقاء بهذه اللعبة. بدي أشكرك البطل الدولي بالملاكمة الأستاذ ميسر سعد، نورتنا، وإن شاء الله يا رب تنزل نوركم هالعقبات إن شاء الله بإذن ونشوفكم الله بإذن الله. دائما بالمقدمة من دون أي عقبات أو مشاكل تعترضكم دائما في عقبة بس بدها تزيد إن شاء الله. إن شاء الله. البطل علي رمضان، بدي أقول لك أهلا وسهلا ومنور ومبروك الذهبية، وإن شاء الله يا الله رب يبارك ذهبية كمان وكمان إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أكيد البطل زين العابدين عمار ديوب، أهلا وسهلا فيك، نورتنا، وإن شاء الله يا رب تحقق أكيد إن بالمراكز شاء الله. الجاية الذهبية. شكرا لكم، نورتونا. شكرا لكم، شكرا شكرا لكم.